اللهم صل وسلم على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 110 في مذاكرة أحاديث منتقى الأخبار في أحاديث الأحكام، وما زلنا في آخر كتاب الجمعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب هيئات الخطبتين وآدابهما: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم. رواه مسلم وابن ماجه. اللهم صلي وسلم عليه. هذا من هيئة الخطبة ما ذكره جابر مع عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما في هيئة النبي عليه الصلاة والسلام أثناء خطبته، أنه كان يحمر وجهه ويبرز صوته، أي يعلو صوته. قال: وتحمر عيناه، احمرت عيناه، أي من شدة الإنذار والإعذار لما يلقي للخطبة من البال والاهتمام ولما فيها من الوعظ، فإن عمدة خطبة الجمعة هي على الوعظ وعلى النصح. فتحمر عيناه عليه الصلاة والسلام ويعلو صوته، وهاتان حالتان نفسيتان تدلان على أهمية وعظم ما يلقى من الكلام ويخاطب به الناس، وتفاعله عليه الصلاة والسلام مع هذه الخطبة وعظا وتذكيرا وإنذارا، كأنه منذر جيش، أي من باب النذارة ومن باب التحذير كما في باب البشارة. ومنذر الجيش يأتي بأشد ما عنده رافعا بذلك صوته ليسمعه الناس، وكذلك احمرار عينه أو احمرار عينيه ووجهه كناية عما ينذرهم به من هذا الأمر العظيم، خرجه مسلم في الصحيح. وهذا هو اللائق في خطيب الجمعة، أن لا تكون خطبته باردة كما يقال تجيب النوم، وإنما تكون خطبته مؤثرة في أدائها وفي عرضها وفي هيئتها تأسيا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت إلى جنب عمارة بن رويبة رضي الله عنه وبشر بن مروان يخطبنا، فلما دعا رفع يديه، فقال عمارة رضي الله عنه، يعني قبح الله هاتين اليدين: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب إذا دعا يقول هكذا، فرفع السبابة وحدها. رواه أحمد والترمذي بمعناه وصححه. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبر ولا على غيره، ما كان يدعو إلا يضع يده حذو منكبيه ويشير بأصبعه إشارة. رواه أحمد وأبو داود، وقال فيه: لكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى والإبهام. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث حسين بن عبد الرحمن، وهو الذي روى حديث عمران بن حسين في الكوكب الذي انقضى البارحة: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قال: أنا، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. الحديث هنا قال: كنت مع عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه وبشر بن مروان أخو عبد الملك بن مروان الخليفة يخطبهم، وكان قد نشأ في تولي هؤلاء في الخطبة، أنشأوا بدعة رفع اليدين أثناء الخطبة سواء للدعاء أو للإشارة. فلما رفع يديه قال: قبح الله هذين اليدين أو هاتين اليدين، وكانتا قصيرتين، قبح الله هاتين اليدين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب إذا دعا يقول هكذا، فرفع السبابة وحدها. كيف يرفعها وحدها؟ جاءت في حديث سهل بن سعد الساعدي قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو، لم أره شاهرا اليدين يدعو على منبر ولا على غيره، ما كان يرفعهما إلا في الاستسقاء. ورفعه في الاستسقاء جاء على عدة تفسيرات، قيل رفع وما زال يرفع حتى رؤي بياض إبطه، وجيل حتى جعل ظاهر كتفه للسماء من مبالغة، وجاءت من وجه ثالث ضعيف أنه فعل هكذا أو هكذا أو هكذا عند صدره. والفعل الأول هو الأظهر لأنه رؤي بياض إبطه الشريف، لم يرفع يديه إلا في خطبة الاستسقاء يستنزل المطر من الله سبحانه وتعالى. وكان يدعو يعقد الخنصر، يعقد السبابة مع الوسطى، ويشير يعقد الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة، ولا يرفعها إلا حيال المنكب، ما يرفعها هكذا وإنما حيال منكبه صلى الله عليه وسلم، يدعو بها في خطبته. وهذا الفعل والله أعلم خاص بالخطيب لا بالمستمع. ووجه ذلك أنهم ما كانوا يرفعون أصابعهم حال دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة. أما الاستسقاء فإنه يستحب للإمام وللمأموم رفع اليدين، يستحب للإمام وللمأموم رفع اليدين حال الدعاء في خطبة الجمعة، وكذلك بعدها حال استقبال القبلة. ويعدون رفع اليدين في الخطبة من البدع، فإنه لما حدث ذلك في عهد عبد الملك بن مروان وقيل له إن رفع الأيدي على المنابر والقصص بعد الصبح ابتدعتموها، قال: أما إنها أمثل بدعتكم عندي ولست بمجيبكم إلى شيء منهما. قال: لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع في مقابلها سنة، فتمسكم بسنة رسول الله خير من إحداث بدعة. جاء ذلك في بعث عمارة بن رؤيبة وغيره إلى عبد الملك بن مروان ينكرون عليه. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فكأنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطه. وهذا فيه أن رفع اليدين كان يأتي بالتدريج إلى أن يبالغ فيرى بياض إبطه لإظهار الفاقة والحاجة والاستكانة إلى الله سبحانه وتعالى، لا لأن المدعو به أهم من غيره، لا، الدعاء بالنجاة من النار والفوز بالجنة أعظم من القطر، لكن إظهار الحاجة إلى الله في إنزال المطر مع شدة اللأواء والفاقة عبودية بحد ذاتها، حصل معها المطر أو لم يحصل معها، فلا ترفع الأيادي في الخطبة. ومن السنة في الخطبة أن النبي يخطب تلقاء وجهه هكذا، ما يتلفت يمنه ويسره إلا لحاجة، لكن لما على صهوات المنابر الشباب والفقه شوي بدأ كأنه مروح يتلفت على الناس يمنه ويسره. ونبينا عليه الصلاة والسلام ما كان في عهده مكبرات صوت يخطب تلقاء وجهه صلى الله عليه وسلم. وهذه من السنن التي في أثناء الخطبة. وسبق لنا أنه يتكئ على قوس أو على سيف وحل محلها الدرابزين والخشب الذي في المنابر، لأن المقصود من الاتكاء أن يعينه ذلك على خطبته ولا يسقط. نعم. باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها. ذكر ثلاث مسائل: المنع من الكلام والإمام يخطب. إذن المنع والتحذير والوعيد لمن تكلم أثناء الخطبة. طيب في السكتات خرج هذا لأنه ليس في أثناء الخطبة. والرخصة في تكليمه أي تكليم المأموم للإمام للمصلحة، ما هو بيشغله أو يثور عليه ما تكلم في موضوع يريده يثورون عليه، لا، يتكلم معه للمصلحة كما يأتي في حديث الاستسقاء لما دخل عليه الأعرابي، وكذلك هو يتكلم مع الناس للمصلحة كما في حديث سليكن الغطفاني دخل وتخطى الرقاب وجلس ولم يصلي، فسأله أصليت؟ قال لا، فأمره أن يقوم ويصلي. المسألة الثالثة: وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها. كلام الإمام قبل البدء بالخطبة وبعد إتمامها أيضا لمصلحة، والفقهاء نصوا على ذلك رحمهم الله، قالوا: ومن تكلم أو مس الحصى والإمام يخطب فقط لغى، إلا كلاما مع الإمام مع الخطيب لمصلحة. فقد دخل الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. الأعرابي استمع ولا قطع الخطبة؟ قطع. تكلم مع من؟ مع الإمام. النبي أقره على ذلك. لو كان فعل الأعرابي ممنوع لسكته عليه الصلاة والسلام، أو لم يجبه، أو أنذره بأن هذا لغو. فلما أقره دل على جواز الكلام مع الإمام المصلح. مثلها يخبر أن الصوت انقطع عن الجهة التي في المسجد، يخبر بها الإمام، يخبر بأمر وقع له حاجة لا تؤخر. وهنا لما تكلم معه بكلام يريد منه دعاء في الخطبة، وهذا فيه مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة. ويأتي إن شاء الله في الاستسقاء أنواع استسقاءاته عليه الصلاة والسلام. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. نعم. وعن علي رضي الله عنه في حديث له قال: من دنا من الإمام فلغى ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر، ومن قال صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ثم قال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. رواه أحمد. نعم. حديث أبي هريرة مخرج في الصحيحين، يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك، والمراد بصاحبك أي من بالمسجد، يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. نهى عليه الصلاة والسلام عن إنكار المنكر بالصوت ومثله بالفعل أثناء خطبة الإمام، لأن المتكلم أثناء الخطبة أتى منكرا، فتسكيتك له وتنصيتك له إشغال، وهذا يورث اللغو. واللغو في الجمعة يكون بالقول ويكون بالفعل، بالقول بالكلام أن تقول له أنصت، ومن الكلام أن يقرأ القرآن والإمام يخطب، هذا لغو لأنه مأمور بماذا؟ بالاستماع الخطبة. ولهذا قد يزين الشيطان يقول لا ما لم استمع الخطبة بقرأ القرآن، يقول هذا ليس هذا محله، ليس هذا محله. كما يقرأ القرآن في الركوع والسجود والجلوس يصح من؟ لا يصح، هذا بدعة. واللغو يكون أيضا بالفعل، من مس الحصى، من تسوية الأرض، من اللعب بالفرشة، اللعب بالجوال، هذا من اللغو بالفعل. التسوق أثناء الخطبة هذا من اللغو بالفعل. جامع هذا اللغو قولا وفعلا ما أشغلك أو أشغل غيرك عن الاستماع لخطبة الإمام. وش الوعيد؟ من لغى فلا جمعة له، لا جمعة له، أي أنه لا يأخذ أجرها، وإن لم يفعلها وقع في ذنب أعظم، مثل ما جاء في حديث الكاهن: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، لو ما صلى كفر. إذن هذه من نصوص الوعيد، ومنهج السلف الصالح بنصوص الوعيد إبقاؤها على عمومها، لا تفسر ولا تفصل، ليبقى للوعيد هيبة في نفوس الناس تردعهم عن المخالفة وعن الوقوع فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث علي، وحديث علي فيه ضعف، في رواته مجهول، لكن يشهد له حديث ابن عباس الذي بعده، وفيه ضعف لأنه من رواية ابن مجالد. في حديث علي رضي الله عنه قال: من دنا من الإمام فلغى ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوسر، من الإثم، كفل أي نصيب. ومن قال صح سكت غيره فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ثم قال: هكذا سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. يشهد له حديث أبي هريرة في الصحيحين، فهنا فيه تفصيل. والكثل من الوزر لأنه أشغل نفسه وأشغل غيره وانشغل غيره به، وأرى أن هذا الأمر بدأ ينتشر الآن ويذيع، خصوصا بين الأعاجم اللي ما يفهمون كلام الخطيب، تلقاهم في المسجد أثناء الخطبة يسولفون يتكلمون، ومثله عند الصغار، أو ينشغلون بالمياه، ومثله عند بعض العوام في لعبهم بالجوالات، ومنه اللعب بطرف العمامة أو بحبل البشت، كل حركة تشغل عن سماع الخطبة فممنوعة، حركة يمس بها شيئا. أما يغير من هيئته في جلوسه فليست من ذلك. طيب الاحتباء، جلسة الاحتباء مباح، لكن كره الفقهاء، كرهوا جلسة الاحتباء أثناء خطبة الجمعة لأنها مظنة لخروج الحدث. والاحتباء جلسة معروفة عند العرب، أكثر من يفعلها اليوم أهل المناطق الجنوبية من الربع الخالي وجنوب، وهم يضعون حبلا أو بعمامتهم فيربط ساقيه مع ظهره، تسمى حبوة أو جلسة الاحتباء، وهي من جلسات العرب المشهورة. وفيها قصة قيس بن عاصم المنقري سيد بني سعد تميمي وعم الأحنف بن قيس، فإنه كان محتبيا في مجلس قومه، فجاءوا بابن أخيه موثقا مربوطا حامين رأس ابنه، لأن ابن أخيه قتل ابنه، فأعلموه، فقال وهو محتبي لم يفل حبوته، قال: فكوا وثاق ابن عمكم وواروا أخاكم واذهبوا إلى مراح الإبل فخذوا منها 100 فادفعوها إلى أمه فإنها أجنبية عنكم. قالوا وما حل حبوته رضي الله عنه لحلمه، وإنما الحلم بالتحلم. هذا قيس بن عاصم لما وفد قومه بنو سعد على النبي عليه الصلاة والسلام، وفد معهم وكان شيخا كبيرا في 90، فقال صلى الله عليه وسلم لما استعلمهم من القوم، قالوا بنو سعد من تميم، قال أفيكم قيس بن عاصم؟ قالوا هذا هو ذا يا رسول الله، ذا هو يا رسول الله. قال ذاك سيد الوبر، وكان قد أصلح بين عبس وذبيان بعد معركتهم الشهيرة داحس في الغبرة، حتى وداهم ودا قتلاهم من ماله 10,000 متن، 10,000 بعير للإصلاح، مع أن الإصلاح وقع في الشرك في الجاهلية، أقره النبي عليه الصلاة والسلام وامتدحه عليه وجعل له سيادة من؟ الوبر. من الوبر؟ ها؟ يعلمكم أبو عبد الله، بس علمنا أنت. ها يا أبو عبد الله، البدو يسمونهم عندنا اليوم نقالة العمود، الوبر، لأن بيوتهم من أين؟ من وبر وشعر البهائم. يقابلهم المدر، أهل البيوت من طين، ثم تطور الأمر بنعمة الله علينا منها المسلحات. وجاء في الحديث فيبعث الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. فهو سيد البادية، أقره النبي على هذا الفعل، كما أقر الكرم وأقر الجوار والشجاعة والمروءة. لكن هل تنفع صاحبها في الجاهلية؟ لا تنفعه إلا إذا كان لم يسمع بدعوة النبي. أما مع الشرك كل عمل صالح لا ينفع عند الله، لأن الشرك ماذا؟ يحبطه ويزيله. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب. إذن الكلام الممنوع حال خطبة الإمام، لأن الأدلة كلها كذلك. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار الوصف به وصف تقبيح، ولهذا يأتي هذا الوصف على أن الفعل كبيرة. ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يقلب الله رأسه إلى رأس حمار؟ هذا وعيد. فهو كالحمار يحمل أسفارا، حمل العلم ولم يعمل به، وإنما جاء ذلك في مذمة أهل الكتابين الذين أنزلت عليهم الكتب ولم يعملوا بها، فهم كالحميرة عزكم الله تحمل العلم على ظهورها ولا تستفيد منه. مثل قول الأول والعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. ومن العجائب والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. جزاك الله خير. ثم قال والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. إذن أيهما أشد؟ الأول، المتكلم أشد، ومن سكته أنكر المنكر ليست له جمعة. إذن المنشغل بنفسه ومشغل غيره أعظم إثما، كالذي يحمل أسفارا، والذي يسكته وينصته ليست له جمعة، لأن هذا إشغال ولو كان في إنكار المنكر. طيب حصل أمر وهم يستمعون الخطبة، جت عقرب ولا دابة، يخليها ولا يخبطها؟ ها يخبطها ويدفع أذاها. طيب الحركة هذه مأذون بها لأنها من جنس ما فيه المصلحة بدفع الضرر. والحديث حديث ابن عباس حديث علي يشهد لها حديث الباب حديث أبي هريرة. في حديث ابن عباس في إسناده مجالد بن سعيد. والحافظ النووي الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام قال إسناده لا بأس به، يعني حديث ابن عباس هذا. نعم. عن أبي الدرداء. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر فخطب الناس وتلا آية، وإلى جنبي أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له يا أبي متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني، ثم سألته فأبى أن يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبي ما لك من جمعتك إلا ما لغيت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته فقال صدق أبي، فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ. رواه أحمد. هذا حديث أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه الأنصاري أن النبي جلس عن المنبر. هل فيه أنه كان يخطب جالسا؟ لا، يقال جلس إذا سلم وجلس في بدء الخطبة، ويقال جلس يراد به وقف أي قام على المنبر. تكلم أبو الدرداء وهو لا يعلم مع أبي، فما أجابه أبي وأعاد عليه ولم يجبه حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته. وفي الرواية ها هنا قال فلما انصرف حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبي ما لك من جمعتك إلا ما لغيت، يعني ما لك من الجمعة إلا اللغو، قالها قبل أن يشرع النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، دل على أن الممنوع من الكلام متى؟ أثناء الخطبة. لو سلم الإمام جلس ويأذن وتكلمت ما في بأس، مكروه دائما الذي حول الحرام مكروه. طيب بين السجدتين الكلام جائز مع الكراهة، بين الخطبتين في الجلسة بين الخطبتين إذا فرغ الإمام من خطبته نعم يجوز أن يتكلم مع الإمام ومع غيره. وبيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بعدما فرغ من خطبته مع أحد الناس حتى نعس الصحابة، دل على أنه أطال الكلام عليه الصلاة والسلام. إذا الممنوع الكلام أثناء الخطبة، أثناء الخطبة هذا ممنوع لما فيه من الوعيد، عليه وزر وكالحمار يحمل أسفارا ولا جمعة له، وهو الانشغال عنها. وقارب العلماء من خطبة الجمعة مجلس العلم، فعدوا من العيب الانشغال عن المجلس بأنواع الانشغالات قولا أو فعلا، يتحدث مع أحد، تسوك، يعدون هذه من المعيبات في مجالس العلم. نعم. وحديث أبي الدرداء قال فيه الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات، ويشهد لها أحاديث الباب يشد بعضها بعضا، وحديث أبي هريرة في الصحيحين هو أصلها، لأن أبا الدرداء لما قال له أبي ذلك ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا تكذيبا لأبي ولكن استيثاق من الأمر وتأكدا منه، فقال صلى الله عليه وسلم صدق أبي سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ، دل على أن الإنصات مأمور به أثناء ماذا؟ أثناء الكلام الإمام في الخطبة، حتى في الدعاء، حتى في الدعاء. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. رواه الخمسة. اللهم صل وسلم عليه. ما أرقه وأدل إحساسه ومشاعره عليه الصلاة والسلام. هذا ساقه المصنف على أنه في خطبة الجمعة. منين أخذ ذلك؟ هيا أصيل، لأنه قال يخطب على المنبر، والمسألة محل احتمال هل كانت خطبة جمعة أو غير ذلك. واللي يظهر والله أعلم أنها موعظة ليست خطبة جمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب كما سبق احمرت عيناه وعلى صوته كأنه منذر جيش، فيبعد أن ينشغل بذلك، كأنها من مواعظه وتعليمه وهو جالس على المنبر، لقوله وهو جالس على المنبر يحدثهم. فرأى الحسن والحسين، ترى ما بينهم إلا حمل البطن، ما بين الحسن والحسين إلا حمل البطن، وكان قد بلغ في قلبه عليه الصلاة والسلام حبا لهما وعطفا عليهما هذا المبلغ الكريم، نزل فأخذهما وقطع كلامه ونزل فأخذهما وحملهما إليه ثم أتم كلامه عليه الصلاة والسلام. فقوله فحملهما فوضعهما بين يديه يعني أمامه، ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران، يعثران في ثوبهما الأحمر، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. رحمة منه عليه الصلاة والسلام لما سقط ما تحمل، عثرا في ثوبهما الأحمر. وهذا فيه أن الإمام إذا انشغل بأمر يتعلق به في الخطبة فلا يكون هذا من الإثم إلا إذا كان ما يمكن أن يؤجل. ثم فيه لبس الصغال الأحمر. طيب، مر معنا أن الممنوع من الثياب الأحمر، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ ها، واحد اثنين، تفضل. لا لا، ما هو بنت، لا أصبخ. وش الدليل أنه مخطط؟ هل في الحديث أنه معلم؟ ها، لم يبلغ، لم يبلغ. طيب اللي لبسه بالغ ولا مبالغ؟ أنت الحين لا صار لك عيال راح تتقضى لهم، هو ما راح يتقضى بنفسه الصغير، ترى لا تلومونه عزوبي ما يدري. ها، درجة من درجات الأحمر وليس أحمر القاضي. اي ها، وش تقول يا ناصر؟ المعلم جاهز، أما الأحمر الخارج فمن. اي، هذا القول الصحيح، أنه ليس أحمرا خالصا. والدليل ما يأتيكم في لباس النبي عليه الصلاة والسلام، كانت له برد حمراء، حلة حمراء يلبسها للجمعة وللعيدين وللوفد، وهي المسمات عند الناس اليوم بالبني، البني بدرجاته يسمى عند الناس أحمر. في المناسبة هذه الألوان تتباين فيما تسمعونه في الأحاديث عما استخدمه الناس اليوم. يقول هذا ثوب عودي أو خشبي، كلها من درجات إيش؟ الأحمر. اللون الغامق من درجات الأسود. يقول أصير وشد على هالكلام هذا. الألوان التي جاءت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصفرة ومنها المزعفر والمعصفر والحمرة والبياض والسواد. الأزرق وين غدا؟ الأسود. والكحلي والبنفسجي. إذن اصطلاحاتنا اللفظية التي نصطلحها ليست دليلا على الحقائق العلمية. حطوا بالكم لهذا المعنى. وش الدليل؟ لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض قال إنه دم أسود، إنه دم أسود يعرف. ودم الحيض ما هو على كل حال أسود، لكن لونه غامق، أحمر غامق، بني غامق، يعني يميل إلى درجات إيش؟ السواد. ومنه والله أعلم ما جاء عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يخضبون بالسواد، ليس السواد الخالص، هذا الذي أظنه بهم رضي الله عنهم لما علموا من نهي النبي عن ذلك، وإنما السواد اللون ماذا؟ الغامق، نسميه حنا بني غامق، أحمر غامق، حتى يميل إلى السواد، لا سوادا خالصا من كل وجه. يظهر هذا؟ ترى هذه مسألة مهمة، لأن الناس يجعلون الاصطلاحات الشرعية ينزلونها على ما تآلفوا وعرفوا من اصطلاحاتهم وألوانهم. كثير من الألوان التي عندنا درجات من أصول الألوان لم تأتي في الأدلة، ولهذا اللون الأحمر في حلته الحمراء يشمل البني الخفيف والخشبي والبني العودي، ويشمل درجاته في التغمق، وليس الأحمر الخالص الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبسه، وذكر أنه لباس أهل النار، رواية لباس المجوس، رواية لباس المغضوب عليهم. ومنهم من يجعل الأحمر الخالص كالمزعفر الخالص، لباس البوذيين والهنادكة والوثنيين. نعم نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل في الحاجة فيكلمه ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي، رواه الخمسة. ها هذا حديث أنس رضي الله عنه، كان رسول الله، إذا قال الصحابي كان رسول دل على تكرر الفعل، ينزل من المنبر يوم الجمعة، ينزل لأجل كلام أحد ولا ينزل انتهى من خطبته؟ ظاهر الحديث في رواية ثابت البناني عن أنس أنه فرغ من خطبته ونزل ليصلي، فيكلمه الرجل في حاجته وربما طال الكلام معه، فهذا كلام مع الإمام في حال غير الخطبة. قال ثم يكلمه ثم يتقدم إلى مصلى فيصلي، رواه الخمسة. جاء في الحديث الصحيح، في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري، من حديث ثابت البناء عن أنس قال أقيمت الصلاة يوم الجمعة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه حتى نعس القوم، دل على أنه حدثه قليلا أو كثيرا؟ كثير، حتى نعس القوم، وهذا أيضا للحاجة لأمر احتاج إليه. ومثله ما يطرأ اليوم في أثناء الخطبة، خرب الميكروفون يصلحونه إذا كان يحسنون، نعم، وهم يزهمون على المهندس وينتظرون حتى يجون يصلحون، هذا من الحاجة. وكل حاجة، هذه قاعدة، تقدر بقدرها، تقدر بقدرها، فلا يضر بها المصلون ولا يضر بها المنتظرون لأداء الصلاة. وعلى هذا عمومات الأدلة الناهية عن الإضرار بالمصلين، إن منكم منفرون، إن منكم منفرين، من أما الناس فليخفف، وأمثالها كما سبقت. نعم. وعن ثعلبة بن أبي مالك قال كانوا يتحدثون يوم ما ودك الترضى عليه، حسنا عليك، وعن ثعلبة بن أبي مالك رضي الله عنه قال كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر رضي الله عنه جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا. رواه الشافعي في مسنده. وسنذكر سؤال الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء في خطبة الجمعة. قول ثعلبة رضي الله عنه وهو ابن أبي مالك الأنصاري كانوا يتكلمون وعمر جالس على المنبر والمؤذن يؤذن، فإذا شرع في الخطبتين أنصتوا، فإذا نزل تكلموا حتى يصلي، دل على أن الممنوع من الكلام هو حال الخطبة أثناءها. من قال لأخيه أو لصاحبه والإمام يخطب، جملة والإمام يخطب جملة حالية، أنصت فقد لغى، ودل على أن الكلام قبلها وبعدها جائز لما يحتاجون إليه. قال وسيأتي حديث الأعرابي في صلاة الاستسقاء، لماذا أشار إليه المصنف هنا؟ لأن فيه كلام الأعرابي مع النبي عليه الصلاة والسلام، مما ترجمه جواز الكلام مع الإمام للمصلحة. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، احنا بنعجل بالحديث علشان مجذوب، اي نعم، في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب دخل أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل. هلك المال، وش مالهم رضي الله عنهم؟ إما زرع وإما ضرع، وهلاك المال زرعا وضرعا باحتباس المطر والقطر من السماء، وجاع العيال وانقطعت السبل حتى ما صاروا يسافروه، ما عندهم ما يقطعون به، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه واستغاث، أقره على ما ذكر واستغاث. يقول أنس والله ما في السماء من قزعة صافية ما فيها ولا قطعة سعابة، فما هي إلا أن ظهرت سحابة من وراء سلع. أقرب الجبال للمدينة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم جبل سلع، عن المسجد أقل من كيلو، رأسه الجنوبي أقل من كيلو، فتوسطت السماء فانتشرت فمطرنا سبتا، أسبوع ما بين مطر وديم، ترى لو كان مطر متواصل يغرزون بالمدينة، أنا عارفها نشأت بها، لكن مطر وديم. فلما جاءت الجمعة الأخرى دخل الأعرابي أما هو أو غيره فقال يا رسول الله هلك المال وانقطعت السبل. هلك المال، ما قال جاع العيال، لأن مالهم إما زرع وضرع، وكثرة الماء تهلك الزرع والضرع، وانقطعت السبل بالجرائن الأودية، ما حد يمشي، فادعوا الله أن يمسك عنا. تبسم عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، كانوا أزرين قنيطين، ثم في أسبوع تغيرت حاله، فقال في الأولى أجابه إلى دعاء، الثاني ما أجابه، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، وأصبح يشير بإصبعه. قال أنس فخرجنا وقد تمزق السحاب، تمزع السحاب نمشي في الشمس، اللهم صل وسلم عليه. هذا كلام مع الإمام لإيش؟ للمصلحة. الصلاة حولنا ولا تونا؟ ها؟ إيه نعم، قدينا نقول بالجمعة قبل الأذان ولا ما يمدينا؟ ها؟ نعم. نعم. باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها. أظن باب ما يقرأ على ما ذكرت، أو باب ما يقرأ به تكون للإمام في صلاة الجمعة وفي صبح الجمعة. عندنا في الصبح، متى الصبح؟ أي في صلاة الفجر، يقرأ بألف لام ميم تنزيل في الأولى، وفي الثانية بهل أتى على الإنسان حين مات الدهر. هل يفعلها كل جمعة؟ إن فعلها والناس يعرفون أنها ليست واجبة فسنة، والأولى أن يفاخت، بمعنى يفعلها جمعتين وثلاث إفاخة الرابعة أو الثالثة لئلا يعتقد فرضيتها. وليس منها أن يقرأ آية أو سورة فيها سجدة، ليس هذا المقصود. قد نص شيخنا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله على أن هذه من البدع، ونقلها عن جمع من أهل العلم أن يقرأ سورة فيها سجدة عوضا عن ألف لام ميم تنزيل. لا، المقصود ألف لام ميم تنزيل، هذا في صلاة الصبح الجمعة. وفي قراءة صلاة الجمعة جاءت فيها ثلاث سنن كلها في صحيح مسلم سيشير إليها المصنف. يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، والثانية بعد الفاتحة بهل أتاك حديث الغاشية. السنة الثانية يقرأ في الأولى بعد الفاتحة يسبح لله ما في السماوات والأرض الجمعة، وفي الثانية بعد الفاتحة إذا جاءك المنافقون، وكان النبي يقرأ بهما يثبت قلوب المؤمنين وينذر ويتوعد ويفزع قلوب المنافقين. جاءت سنة ثالثة ذكرها مسلم في أفراده، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الجمعة، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية. نعم. عن عبد الله بن أبي رافع رضي الله عنه قال: استخلف مروان أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الأخيرة إذا جاءك المنافقون. في الركعة الأخيرة كذا ولا في الآخرة؟ في الركعة الأخيرة. نعم، الآخر عندهم أولى وعندهم آخر أي الثانية. نعم. فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الأخيرة إذا جاءك المنافقون، فقلت له حين انصرف: إنك قرأت سورتين كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ بهما في الكوفة. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة، رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. نعم، هذا من رواه مسلم ورواه الجماعة أهل السنن وإلا النسائي ورواه أحمد. وفيه أن السنن تثبت بالعمل بها، فإن عبد الله بن أبي رافع سمع من؟ علي يقرأ بهما في جامع الكوفة في الخطبة في يوم الجمعة، وأبو هريرة كذلك، فدل على أن السنن تثبت بماذا؟ بالعمل بها وتطبيقها، لا بمجرد العلم بها. العلم بها يزول وينسى ويروح إذا لم يعمل المسلم بهذه السنن. ولهذا خلك منهج أيها المسلم وقاعدة لك مضطردة يا طالب العلم، ما تتعلم سنة إلا بادر العمل بها مرة وثنتين حتى تثبت بماذا؟ بعملك بها، ومع عملك بها افقهها. السنن تحتاج إلى فقه حتى لا تخلط فيها ولا تميز بين ما هو مستحب ومتأكد الاستحباب وما بين واجب، هذا بالنسبة للفعل، أو في ضدها محرم أو مكروه أو مباح. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما وسأله الضحاك بن قيس رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وفي هذا الحديث تأكد أن تكون أكثر قراءته للجمعة والغاشية، ليسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، حتى إذا اجتمع يوم عيد وجمعة قرأ بهما في الصلاتين، في صلاة العيد صبحا وفي صلاة الجمعة ظهرا، سبح اسم ربك الأعلى حتى يتمها في الركعة الأولى، وهل أتاك حديث الغاشي حتى يتمها في الركعة الثانية. هذه الحالة الأولى الأكمل. يليها في الجمعة يسبح لله الجمعة في الأولى بعد الفاتحة، وإذا جاءك المنافقون في الثانية بعد الفاتحة، وينوع أحيانا يسبح لله في الأولى والغاشية في الثانية. نعم. طيب، هل من الفقه ومن السنة أن يقرأ آيات تناسب ما خطب به الخطيب؟ الجواب لا، لأن هذا شيء وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله. والقاعدة أن كل شيء وجد سببه، أي داعيه، أن كل شيء وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله فتركه هو السنة. ونص شيخنا الشيخ محمد على أن فعل ذلك هو البدعة، لأنه وجد سبب ولم يفعله. هذا مثله، ما كان يقرأ في صلاة الجمعة بما يناسب ما خطب به. ثبت في السنة التسوك عند دخول إيش؟ المنزل. هل التسوك عند دخول المسجد وهو أفضل من المنزل؟ الجواب لا، لأن السواك وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتسوك عند دخوله المسجد. فهذه مسألة لطيفة وقاعدة يعني معتبرة ينتبه لها في هذا المقام. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، والسبب والحكمة والله أعلم في قراءة الجمعة، في قراءة سبح اسم ربك الأعلى في الأولى أو في قراءة الجمعة في الأولى والمنافقون في الثانية، ما جاء عند الطبراني وغيره من حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يسبح لله فيفرح المؤمنين الذين صبروا أنفسهم عن الدنيا والبيع والشراء ابتغاء مرضات الله، والثاني يفزع فيها المنافقين لأن فيها فضائحهم ووعيدهم التي توعدهم الله بها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، رواه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود، لكنه لهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ثابت قراءته عليه الصلاة والسلام في فجر الجمعة، وأبو هريرة وابن عباس يقولان رضي الله عنهم كان، ويتدل على الاستمرار، تدل على ماذا؟ على استمرار هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام، يقرأ في صبح الجمعة بهاتين السورتين. وفيه أن تسمية السور اجتهادي، لاحظوا الصحابة كيف يسمون السور؟ بأوائل آيها، ألف لام ميم تنزيل، لأن في ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، فميزها ألف لام ميم تنزيل، ويسميها بعض العلماء ألف لام ميم تنزيل السجدة لأنها مخصوصة بالسجدة. وفي الثاني هل أتى على الإنسان، وهذا كثير يسمون السور بأوائل آيها. عمر رضي الله عنه كان يقرأ في الفجر أتى أمر الله، أي النحل، ولهذا أسماء السور منها ما هو توقيفي وكثير منه ما هو اجتهادي، اجتهد فيه السلف حتى القرن الثالث ومضى الناس على ذلك. نعم. ايش باقي على الوقت؟ نفتح المجال للإخوان وقد وقفنا على باب لا نقبل اليد اليسرى. سم نعم تصح، لكن ليست هي السنة، ليست السنة أن يقرأ ألف لام تنزيل السجدة يقسمها بين ركعتين، إنما من حيث الصحة يصح فقرأ ما تيسر منه. نقول لم يأتي بالسنة، لم يأتي بالسنة في القراءة، ولهذا قرأ ما تيسر، كما لو قرأ عم تبارك الذي بيده الملك إذا قسمها بين الركعتين، خصوصا في أوقات العجز والكسل. وبهذه المناسبة أشير إلى أصحاب الفضيلة الأئمة، إذا قرأوا في صبح الجمعة ألف لام تنزيل في الأولى وهل أتى على الإنسان في الثاني، يحذروهما حذرا حتى لا يشق على من وراءه، فيجمع بين الإتيان بالسنة من جهة وعدم الإشقاق والإتعاب من جهة ثانية، فيقرأ على جهة الترتيل حتى يطيل على الناس، لأن مقصد الشارع أن لا يطيل الإمام على مأموميه، فإذا قرأهما قرأهما حذرا. وأذكر الشيخ عبد العزيز، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله قاضي المدينة وإمام الحرم، حفظنا هذه السورة السورتين من قراءته لهما صبح الجمعة، كان يقرأ بهما كما لو كان يقرأ في التراويح أو في التهجد، أي من حذره بهما حتى ما يشق على الناس، إذ يصلي معه الجم الغفير في الحرم المسجد النبوي الكبير والصغير والعاجز، وقد جربناها في الحذر بها مع الركوع والسجود، يستطيع يقرأها في 11 دقيقة أو في 12 دقيقة، جربتوها يا أخواني؟ ها؟ إلى 14؟ النفس نعم، فمع الركوع والسجود، وهذا ليس تطويلا، وبه صار فجر الجمعة فارقا متميزا عن الفجور الأخرى بما يقرأ به وما يطيل به، الإطالة الزائدة، مع أن الصحابة كانوا في الفجر يقرؤون بالمئين، قراءة الفجر متميزة، ربما ألف لام ميم تنزيل وهل أتى في فجر الجمعة متميزة بالخفة بالنسبة إلى قراءاتهم الأخرى، ليكون عونا على استعدادهم لصلاة الجمعة. الكسل كثير والموافقة للسنة قليلة. سم نعم، كان تفيد هذا، تفيد أنها للاستمرار، لكنها مندرجة في كان، أنها تأتي للفعل الأغلب ليس الفعل المضطرد اضطرادا دائما، وقلنا لا يقرأها دائما لئلا يظن ذلك، كما في دعاء القنوت يتركه أحيانا في رمضان ليشعر الناس أنه ليس من الواجبات. أي نعم. سم أي أي العبرة بما هو ليس بما شفت أنت بعينك، ولهذا بعث الله لبني إسرائيل هذه البقرة النادرة أن تكون صفرة فاقع لونها، ولون الأصفر الآن عند أهل البهم يختلف، إذا قالوا ناقة صفراء، صفرة مجاهيم وصفرة مغاتير، كلاها إما بني غامق يميل السواد في صفرة المجاهيم أو بني فاتح الذي هو صفرة المغاتير، إذن الناس في اصطلاحاتهم متفاوتون. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حول ولا قوة إلا وسلم على رسول الله آتي محمد الوسيلة والفضيلة بهذا المقام. نعم نكمل إيش؟ نعم. قال رحمه الله: باب انفضاض العدد في أثناء الصلاة أو الخطبة. هل يشترط للجمعة عدد؟ الجواب: ذهب الحنابلة وغيرهم إلى اشتراط العدد واختلفوا فيه، ففي المذهب 40 لحديث ضعيف يروى في هذا، وعند بعضهم 30 أو أقل، والصحيح أن العدد الذي يجب شهوده للجمعة 3: خطيب واثنان، ليس كصلاة الجماعة تنعقد باثنين إماما ومن معه. هذا هو الصحيح، وألف فيها الشيخ المحدث الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ المجدد رسالة في عدم اشتراط العدد في يوم الجمعة، ودليله الحديث الذي سيسوقه الآن المصنف. نعم، لكن العدد شيء وإقامة الجمعة شيء ثاني، فإن الجمعة جمعتان، الجمعة الأولى في البلد لا يحتاج فيها إلى إذن الإمام، لكن تعدادها لا تكون إلا لحاجة، والحاجة تفتقر إلى إذن الإمام، والإمام ينيطها بمن يرى فيه الأهلية. والآن العمل به عندنا أن إقامة الجمعة الثانية بمعنى إعطاء التصريح لإقامة الجوامع مرتبط بمن؟ بدار الإفتاء، ليس بالجهة القائمة على شؤون المساجد، وإنما بدار الإفتاء، لأن الشريعة متشوفة إلى الاجتماع أن لا تفرق الجماعات. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما على يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. رواه أحمد ومسلم والترمذي. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. نعم، في رواية أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فانفض الناس إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. رواه أحمد والبخاري. نعم، هذا الحديث حديث جابر في هذه القضية التي وقعت، أنه جاءت عير إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فتشاغل الناس بها وخرجوا إليها لأن فيها البضائع وفيها المشترى وما يظنون فيه الكسب، لم يبقى معه إلا 12 رجلا، دل على أن 40 غير ليست شرطا في انعقاد الجمعة، وصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام بمن تبقى من العدد. وأنزل الله الآية في أثناء سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا، أو هنا بمعنى الواو، رأوا تجارة ولهوا التهوا به وأشغلهم، انفضوا إليها أي للتجارة واللهو، وتركوك قائمة، والما عند الله خير من اللهو من التجارة، والله خير الرازقين. لما كان السبب طلب ما في التجارة لأنه من أسباب الرزق، عول بمعنى أعظم، أن الرزق بيد الله، وهو الرزاق سبحانه، وهو خير الرازقين. ففيه أن العدد ليس شرطا في الجمعة إلا ثلاثة، والثلاثة الخطيب ومعه اثنان يستمعان لخطبته إذا حصل انفضاض، فإن نقص عن الثلاثة فأظهر الأقوال أنهم يصلونها إيش؟ ظهراء، يصلونها ظهراء. وبهذه المناسبة الجمعة إنما تجب على المقيمين المستوطنين من الرجال غير المعذورين بمرض، بخوف، بسجن. ومن النوازل إقامة الجمعة للسجناء، وقد صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة بجواز إقامتها في السجون، لأن إقامة المسجونين فيها مدة طويلة فلا يضيع عن هذه الشعيرة. ولا تقام الجمعة ولا صلاة العيد في ميناء ولا في عرفة. ليه؟ لعدم الاستيطان. البوادي الآن يلحقون الكلاء والعشب، لو تجمعوا وصار عددهم كثير لا يقيمون جمعة لعدم الاستيطان. المساجد التي في المحطات في الطرقات تخضع إلى الإفتاء، تقام فيها الجمعة ولا تقام بناء على إذن الإفتاء. ولهذا وجد مجموعة كشتوا للبر أم طلبة علم قالوا بيصلي جمعة، حطوا المنبر وشو الثلاجة اللي يحطون فيها الثلج. هذا جهل، حبهم للخير لا يبرر فعلهم. ولهذا أفتناهم أن يعيدوها ظهرا ولا تصح منهم جمعة. كذلك إذا أقام أهل البوادي الجمعة بغير إذن فلا تنعقد جمعة، وإنما يعيدونها ماذا؟ ظهرا. ومن الغرائب أنه سافر أناس من أمريكا إلى الرياض يوم جمعة، فتولى واحد منهم الخطبة، أخذ الميكروفون حق المضيفين خطب بهم خطبة جمعة. نعم أنا أعرفه والله يهديه، فتحمل مسؤولية وصلى بهم إيش؟ جمعة، ما عليهم جمعة بالإجماع. يقول شيخ الإسلام ولا تجب الجمعة إلا على المستوطنين المقيمين بالاتفاق. بالاتفاق، نعم. باب الصلاة بعد الجمعة. عن أبي هريرة في الرواية أقبلت عين ونحن نصلي مع النبي، سمى استماع الخطبة صلاة لأنها تابعة للصلاة. والعلماء يقولون إن الخطبتين السابقتين للجمعة كالعوض عن الركعتين في الظهر. نعم. باب الصلاة بعد الجمعة. هذه النافلة، نافلة الجمعة. الجمعة ليس لها نافلة قبلية، وهذا من المواضع التي فارقت فيها صلاة الجمعة صلاة الظهر، فليس لها نافلة قبلية. الظهر نافلة القبلية إما أربع أم ثنتين، الجمعة ليس لها نافلة قبلية، يصلي ما شاء. ولهذا قالوا إن الجمعة ليس له وقت نهي، ليس له وقت نهي. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، رواه الجماعة إلا البخاري. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، رواه الجماعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعة، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له في ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، رواه أبو داود. هذه الأحاديث لأبي هريرة ابن عمر تجتمع على أنه إذا أنه قبل الجمعة ليس فيه راتبة بل يصلي ما شاء، وبعد الجمعة إن صلى النافلة في المسجد صلاها 4 ركعات ثنتين ثنتين، وإن صلى في بيته فليصليهما كم؟ ركعتين. ورد التنويع بهذا وهذا، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في بيته. الجمعة نوع، مرة صلى في المسجد ومرة صلى في بيته، تجتمع إذا صلى في المسجد صلاها 4 ركعات ثنتين ثنتين، وإن صلىها في بيته صلاها 2 ركعتين كما دل عليها حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة. قبل الجمعة يصلي ما شاء، ولما كان يوم الجمعة يوما فاضلا فضيلا ومما يستحب فيه قراءة الكهف، فمناسب أن يقرأها وهو يصلي ويقسمها بين الركعات، ومناسب أن يقسمها بين 4 ركعات ثنتين ثنتين، يستوعب فيها الجمعة، يستوعب فيها سورة الكهف. نعم. نعم. باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وسأله معاوية رضي الله عنه: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يجمع فليجمع. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. رواه أبو داود وابن ماجه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب، ثم نزل فصلى، ولم يصلي للناس يوم الجمعة، فذكرت ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال: أصاب السنة. رواه النسائي وأبو داود بنحوه، لكن من رواية عطاء. ولأبي داود أيضا عن عطاء قال: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير رضي الله عنهما فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعا فصلاهما 2 ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. قلت: إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد. نعم. الثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث السابق حديث زيد بن أرقم وغيره أنه اجتمع في يوم واحد يوم جمعة ويوم عيد وهو عيد الفطر، فصلى صلاة العيد لما ارتفعت الشمس من أول النهار، وقال للناس: إنا مجمعون، فمن شاء منكم أن يجمع معنا فليجمع، وإلا فليصليها ظهرا. حيث كان يأتي للمدينة أناس من خارجها من العالية من أطرافها، فرخص لهم يوم العيد أن يكتفوا بصلاة الظهر عن صلاة الجمعة، لأن الفعل تعبد، ولأنه حصلت الموعظة. إذن عندنا في يوم الجمعة إذا وافق عيدا سواء عيد أضحى أو عيد فطر، أن الإمام الراتب إمام المسجد الجامع يقيم الشعيرة، يقيم العيد ويقيم الجمعة، المأمومون يستحب لهم أن يقيموا الشعيرتين الجمعة والعيد، فإن أقاموا العيد رخص لهم بأن يقيموها، يقيموا الثانية ظهرا، يصلونها في مساجدهم ظهرا ولا ينادون لها لئلا يشوشوا. فإن لم يصل العيد نام أو سهى وجب عليه إيش؟ شهود الجمعة، لأنه لم يشهد العيد. لهذا قال صلى الله عليه وسلم في من صلى معه صلاة العيد: إنا مجمعون، فمن شاء منكم أن يجمع معنا فليفعل. وفعله عليه الصلاة والسلام يدل على الأكمل، ويدل على أنه لا بد من إقامة الجمعة شعيرة يقيمها الإمام ومن معه. حديث ابن الزبير تكلم العلماء فيه، فمنهم من تكلم في ثبوته فأعله ومنهم من تكلم بأنه ثابت لأنه حصل في عهد الصحابة وليس له نكير. من أحسن ما أجيب عليه ما ذكره الماتن المجد أبو البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي الخضر بن تيمية صاحب أن هذا أخر العيد إلى قرب الزوال وقدم الجمعة إلى قبل الزوال واكتفى بصلاة واحدة عن هذه وهذه. هذا هو أحسن ما أجيب به، ولكن الحديث فيه ما فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم وقع الأمر في حياته فشرع لهم فعلا غير ما فعله عبد الله بن الزبير، ولم يعد هذا من مثالب عبد الله بن الزبير مع تتبع المخالفين له لمثالبه كالحجاج ومن وراءه والخوارج ومن لف لفهم. فهذا في اجتماع الجمعة مع العيدين سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى. نقف على كتاب العيدين نكملهما إن شاء الله بعد الصلاة. نعم، ايش تقول؟ صدقة أي من قال لأخيه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. هذا وعيد، كل أمر جهله الإنسان وقع في المخالف فيه لا يأثم، لا يأثم بجهله إذا كان مثله يجهل، لكن ينبه ويعلم. كل شيء فعله الإنسان بجهل فإنه يقال فعل خطأ وفعل باطلا وفعل منكرا، لكن هو في نفسه لا يأثم لمانعي وعذر الجهل، والله أعلم. سم أي هل يقرأ الإمام سورة السجدة من المصحف لأنه لا يحفظها؟ لا بأس، لا بأس أن يقرأها، والأولى أن يتحفظها ويقرأها حفظا وإلا يقرأ غيرها، أما إذا قرأها من مصحف فلا بأس، والله أعلم. سم أي إذا دعا الإمام أثناء الخطبة أو صلى على النبي في أثناء الخطبة فإن المأموم والمستمع يؤمن ويصلي على النبي، وإذا دعاهم حتى الاستغفار استغفروا، وليس هذا من اللغو بل هذا من الاستماع، وهو ثمرة الاستماع ليش؟ للخطبة والتأثر بها. تويجري لا صرت بالصمان والقيض حاديك أي حسين الدل وي المطية. نعم خطبت ما شاء الله بالخيمة ولا بطالة أفضل على الخيمة أي. تمنتم أي. أنتم حيث أنكم عيال حمايل على كل واحدة منكم بدنه تعيدونها الله لا يهينكم ظهرا ولو بعد 20 سنة، فإن الجمعة التي صليتموها لم تصح ولا تنعقد جمعة، والتوبة إلى الله جل وعلا. نعم أجل واطلة سرح عماد أنتم أي تعيدونها كلها تعيدونها المرة.